يقول: ما الرد على من يجيز الصلاة في مسجد فيه قبر ويستدل على ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ الاستدلال إنما يكون بأحاديثه عليه الصلاة والسلام وبالمأثور عنه قولا وفعلا وتقريرا، والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ومن يطالع السنة الصحيحة الثابتة عنه يجد فيها في هذا الباب أحاديث واضحة، فيها الوعيد الشديد، وفيها اللعن، وفيها أن هذا من فعل شرار الخلق. أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب، وعدد منها سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته، في اللحظات الأخيرة من حياته، كقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب يضعون في الكنائس التصاوير، وأيضا يضعون فيها القبور، قال: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. فهذه الأعمال هي ليست من دين الله سبحانه وتعالى، بل جاء الدين بالنهي عنها والتحذير منها. فالاستدلال إنما يكون بأحاديثه، الاستدلال إنما يكون بأحاديثه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن في المسجد، لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد، كانت تحيض فيها ويجامعها فيها، ليست من المسجد، حجرة خارج المسجد. فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد حتى يستقيم لمستدل أن يستدل بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت والدتي ولم ترني منذ أكثر من سنتين بسبب طلب العلم، لكنها كانت راضية عني، غير أنها تمنت لو أني رجعت إليها. ويقول: واستسمحتها قبل موتها فسامحتني، علما أني كنت سببا في حسن خاتمتها، فهل علي من شيء في كوني لم أرجع إليها؟ على كل حال عليك في ما هو آت من وقتك وحياتك بالبر، بر الوالدة، وليس البر مقتصرا على وقت الحياة، بل البر بالوالدة حية وميتة. وتذكر أنك يعني أحسنت إليها في، وكان لك يعني تواصل معها مما له أثر في حسن الخاتمة بتوفيق من الله، وهذه من ثمار العلم، هذه من ثمار العلم وآثاره المباركة ومنافعه العظيمة. وأعظم ما يقدمه الابن لوالديه إصلاح حالهما مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم البر، ولا يكون هذا إلا بالتعلم والتفقه في دين الله. فإذا تذكر أنهم كانت عنك راضية في غربتك في طلب العلم، وأنت متواصل معها واستسمحت، هذه كلها معاني طيبة، وعليك أن تحرص على مزيد البر بها والإحسان إليها بكل ما تستطيعه، وأعظم ذلك الدعاء والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: طلبت من والدي أن يأذن لي بالرحلة في طلب العلم، فأذن على مضض وإرضاء لي فقط، فهل يعد هذا من العقوق؟ إذا كان على مضض فهذا ليس فيه دلالة على رضاهما عنك بهذا السفر، لكن ربما ألححت عليهما إلحاحا شديدا وأصررت وتعب من هذا الإصرار والإلحاح ووافقا وهما كارهين لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الشاب: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذا الذي تنصح به إذا كان فعلا تعلم أنهما على مضض وألجأتهما إلى الموافقة بإلحاحك وإصرارك. فالذي ينبغي عليك أن تذهب إليهما وتكسب رضاهما، وإن أذن لك بطيب نفس وسماحة قلب فتجدد السفر مرة ثانية، وإلا فحقهما ألزم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول آخر: أنا طالب علم أدرس في المدينة، لكن والدي يعارضان ويقولان أنهما يفتقداني، مع العلم أني محتاج لتحصيل العلم هنا في هذا البلد لصعوبة التحصيل في بلدي، فما الحكم؟ تحرص على رضا الوالدين، تحرص على رضا الوالدين، وإذا كانت منع والديك لك ليس عائدا إلى معاني تتعلق بهما من حاجة أو مصالح لهما أو حقوق لهما، أحيانا تكون معارضة الوالدين بسبب أهواء مثلا أو بدع نشأ عليها، فسفرك في هذا الحال فيه خير لك ولوالديك، لأنك إذا صلحت بالعلم وتسلحت به وتزودت منه وتقويت فيه كان هذا فيه النفع العظيم لك ولوالديك، خاصة إذا أكرمك الله بالرفق والمعاملة الحسنة. وكم من طلاب العلم، ومنهم سائل أشار قبل قليل إلى شيء من هذا، من تغير أهله ووالديه وعدد من قرابته بفضل الله سبحانه وتعالى، بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من تحصيل للعلم. فإذا كان المنع راجع لبدع ولأهواء تستمر مع الاسترضاء، أما إذا كان لهما حاجة بك وكبار ويحتاجون إلى عنايتك وخدمتك فهذا حقهما ألزم وأوجب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن التسمي باسم رزقي، هل هو صحيح؟ ما أدري يعني عن التسمي بهذا والنسبة يعني كيف يعني وجهها، ما ليس عندي فيه شيء، لعله يسأل عنه أحدا غيري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة صلاة ركعتين في المسجد النبوي بنية المغادرة؟ هل أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة صلاة ركعتين في المسجد النبوي بنية المغادرة؟ لا، ليس لهذا العمل أصل، ليس لهذا العمل أصل، لكن من أكرمه الله عز وجل بالمجيء لهذا المسجد يحرص على الصلوات المفروضة فيه وانتظار الصلاة إلى الصلوات، ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستفادة من مجالس العلم وحلق الذكر، يحرص على ذلك إلى آخر لحظة تكون له في هذا المسجد. أما صلاة ركعتين للمغادرة هذا عمل لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تحتاج من يعينها في البلد، ولكنها لا تريد مني الرجوع إليها لأبقى في المدينة لتحصيل العلم، فهل أرجع لأعينها أم أبقى هنا تلبية لرغبتها؟ هذه الوالدة حكيمة وتدرك مكانة العلم وعظم نفعه، ولعلها قام في قلبها رغبة أن يكون ابنها من العلماء والدعاة ومن يخدمون دين الله، وتدرك النفع العظيم المترتب على ذلك. فإذا كانت الوالدة راضية وقائمة بمصالحها أو عندها من يكفيها حاجاتها ففي بقائك مصلحة لك ولها وتحقيق أيضا لرغبتها، وعليك أن تضاعف الجهد في التحصيل والطلب لما أكرمك الله سبحانه وتعالى به من أم بهذا المستوى من الفهم والوعي والإدراك لمكانة العلم، وما كل أم تدرك ذلك وتعيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم لمن يريد أن يشرح هذا الكتاب العقيدة الواسطية على العوام؟ هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وجامع، ويحتاج عموم الناس، طلبة العلم وغير طلاب العلم يحتاجون إلى هذا الكتاب لما فيه من مضامين عظيمة وأسس متينة. وإذا كان شرح الكتاب للعوام، إذا كان شرح الكتاب للعوام يقتصر على توضيح المعاني وذكر الآثار والثمار والحرص على تقوية الاعتقاد والتمكين له وبيان كيف كل عقيدة من العقائد التي ذكرت في الكتاب كيف أنها تثمر في العبد صلاحا عظيما، والمعاني التي في الكتاب يحتاجها كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أمرني والدي بشيء وأمي بشيء يخالف ذلك، فأيهما أطيع؟ أطع والديك، حاول أن تكون برا بالجميع، حريصا على تقريب وجهات النظر، ولا أن توجد انشقاقا في البيت وأنا مع الوالدة لست مع الوالد، لا، تكون حكيما حتى لو كانت وجهات النظر ليست واحدة. حكمة الابن ورفقه وحسن تعامله مع والديه يستطيع في مثل هذه المواقف بالأدب العالي والخلق الرفيع أن يقارب بين وجهات النظر بما يكون به مطيعا للجميع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل الفرح بالمصيبة هو أعلى من درجة الرضا؟ الذي ذكره العلماء في هذا الباب ثلاث درجات، وهي الصبر، وأعلى منه الرضا، وأعلى منه الشكر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما الضابط في صلة الرحم، وما هو القدر الواجب الذي إذا فعلته كنت واصلا لرحمي، ومن هم الواجب صلتهم؟ الرحم الإنسان من تربطهم به قرابة من جهة أبيه أو من جهة أمه، الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وما تفرع عنهم، فيصل رحمه الأقرب فالأقرب، يصل رحمه الأقرب فالأقرب، ويجتهد بما تيسر له من ذلك. والصلة تكون بالسلام، وتكون بالزيارة، وتكون بالهدية، وتكون بالكلمة الطيبة، وتكون بتفقد أحواله، تكون بمساعدته، كل هذه من المعاني الداخلة في الصلة، وأيضا تكون بعدم الإساءة إليه لا بقول ولا فعل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا شاب ابتليت منذ 6 سنوات بمعصية، وإني كلما وقعت فيها عزمت على عدم العودة، ولكن سرعان ما أعود، فأرجو من فضيلتكم والطلب الدعاء أن يرفع الله عني هذا الأمر. أسأل الله عز وجل لأخينا هذا السائل أن يوفقه للتوبة النصوح، وأن يعيده من شر نفسه وسيئات أعماله، وأسأله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات